ينبغي أن يشير إلى كتبهم. أقول قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة رقم في السلسلة الصحيحة تحت حديث رقم 69 و100 تحت حديث رقم 69 و100 في المجلد الأول في القسم الأول في صاد 26 و300 يقول الشيخ رحمه الله: أظن أن المراد بالتشهد، لأن الحديث لو نظرنا إليه كل خطبة ليس فيها تشهد، ما المراد بالتشهد؟ يقول: أظن أن المراد بالتشهد في هذا الحديث إنما هو خطبة الحاجة، إنما هو خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمها أصحابه، إن الحمد لله إلى آخره. قال: ودليلي على ذلك حديث جابر إلى قوله وفي رواية بلفظ كان يقول في خطبته بعد التشهد، كان يقول في خطبته بعد التشهد: إن أحسن الحديث كتاب الله، إن أحسن الحديث كتاب الله إلى آخره. إذن كان يقول هذا بعد التشهد، إذن المراد بالتشهد ما هو؟ خطبة الحاجة. إذن قوله صلى الله عليه وسلم كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجدماء، التشهد يقول المراد به خطبة الحاجة. لكن لو قال الإنسان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك إلى آخره، هل أجزأ أو لم يجزأ؟ لا شك أنه يجزأ. لماذا؟ لأنه تشهد، والأصل أن المراد هو التشهد. وخطبة الحاجة لا شك أنها أكمل، لأن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يبتدئ خطبه بماذا؟ بخطبة الحاجة. ولو نظرنا ما في خطبة الحاجة، لو أخذنا نشرح خطبة الحاجة لاحتجنا إلى وقت طويل، لما فيها من الرد على أهل البدع ولما فيها من المعاني العظيمة. وضح لكم؟ قال: فهو قد وضع خطبة الحاجة وخطبة الموضوع في البيت الأول، وجعل هذه الخطبة الحمد والثناء والصلاة على النبي لهذا السبب. نعم، لهذا السبب. قال: طبعا الكلام مستقيم من هذه الجهة، أنه بدأ بالبسملة ثم بدأ بالحمد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، إن الحمد لله، فبدأ بالحمد والثناء على الله. قد يقول قائل: هنا ما ذكر الله، بمعنى أنه لما قال أبدأ بالحمد مصليا على، ما قال أبدأ بالحمد بحمد الله؟ نقول هذا لا يحتاج أن نبحث فيه، لأنه أمر ظاهر بين بأن الحمد أراده لله، لأن الذي ينظم عالم مسلم ويحمد من؟ يحمد الله، أليس كذلك؟ قال: ومعنى الحمد، ما هو معنى الحمد؟ يعني المصنف قال أو الناظم أبدأ بالحمد مصليا على، بالحمد ما هو الحمد؟ قال: هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم له وتنزيهه عن صفات النقص. نعم، الحمد هو وصف المحمود، الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال، أحمده تصفه بماذا؟ بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم له. انظر، مع المحبة والتعظيم له، وهذا ما بيناه في ماذا؟ في الألوهية، أليس كذلك؟ مع المحبة والتعظيم له وتنزيهه عن صفات النقص، يعني هذه المحبة تكون مع تعظيم وتنزيه، تنزيه من؟ تنزيه الله جل جلاله عن صفات ماذا؟ عن صفات النقص ووصفه بصفات الكمال. قال: لماذا قيد العلماء الحمد بأنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم؟ نعم، يقول: لماذا قيد العلماء الحمد بأنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم؟ لماذا؟ قال: الجواب لكي يفرق بين الحمد والمدح. إذن قالوا ذلك حتى يفرقوا بين الحمد والمدح، لأن بعض أهل العلم يرى بأن المدح شيء والحمد شيء. وضح لكم؟ قال إذ المدح قد يصاحبه تعظيم وقد لا يصاحبه، وقد يكون في الغالب بخوف من الممدوح لا محبة له ولا تعظيم. انتبه، يقول لكي يفرقوا بين الحمد والمدح. لماذا؟ إذ المدح قد يصاحبه تعظيم وقد لا يصاحبه تعظيم. أنا قد أمدح إنسان وأنا لا أعظمه، أليس كذلك؟ لكن أخاف منه، فهو ليس عظيم في صدري لحبه وإله، لكن لخوفي منه أمدحه، كما فعل من فعل من الشعراء مع الأمراء. كان بعضهم يقول ذلك ماذا؟ كذبا وهراء وخوفا وإلى آخره، أليس كذلك؟ إذن المدح غير الحمد. الحمد يأتي مع حب وتعظيم، المدح يكون مع ماذا؟ قد يكون مع تعظيم. أنا أمدح هذا الإنسان لأنه يستحق المدح، لأنه إنسان عظيم في قلبي أحبه، وقد أمدحه لا لأنني أحبه وأعظمه، لا، لكن للخوف منه حتى أدفع الشر. وضح لكم؟ قال لكن الحمد لا يكون غالبا إلا مع تعظيم ومحبة للمحمود. نعم، وقد يكون في الغالب بخوف من الممدوح لا محبة له ولا تعظيم، لكن الحمد لا يكون غالبا إلا مع تعظيم ومحبة لمن؟ للمحمود. هذا هو الغالب في الحمد، بخلاف ماذا؟ المدح. أظن أن الفرق واضح، أليس كذلك؟ فلهذا عرفوا الحمد بماذا؟ قالوا بأنه وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، حتى يخرج ماذا؟ يخرج المدح، لأن الحمد قد يأتي بمعنى المدح، لكن المدح يختلف، قد يكون مع تعظيم ومحبة وقد يكون بغير تعظيم ومحبة، أما الحمد فهو بتعظيم ومحبة. وضح لكم؟ قال ولا يزال على ذلك كثيرا، منها الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وقال تعالى واضحة في ذلك، قال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقال تعالى الحمد لله فاطر السماوات والأرض، وقال تعالى الحمد لله رب العالمين، وقال تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر. نعم، وهب لي على الكبر. قال وغير ذلك من الأدلة التي تدل على هذا المعنى. انتهينا من الحمد والمدح. الآن ما الفرق بين الحمد والشكر؟ هل هناك فرق أو ليس هناك فرق؟ عرفنا الآن بأن هناك فرق بين الحمد والمدح، بأن الحمد لا يكون إلا أو الغالب فيه أنه يكون مع كمال ماذا؟ مع الكمال مع المحبة والتعظيم. أما المدح قد يكون المدح موجود لكن من غير محبة ولا تعظيم. نريد أن نعرف هل هناك فرق بين الحمد والشكر؟ يقول المصنف رحمه الله قال رحمه الله بينهما عموم وخصوص. نعم، بين الحمد والشكر عموم وخصوص. كيف؟ قال فالحمد أعم من وجه وأخص من وجه، والشكر أعم من وجه وأخص من وجه. نعم، انتبهوا معي، الحمد أعم من وجه من الشكر، والحمد أخص من وجه من الشكر، والشكر أعم من الحمد من وجه، والشكر أخص من الحمد من وجه. واضح هذا؟ واضح؟ سنبينه إن شاء الله بالمثال يتضح المقال. قال أما الحمد فأعم من جهة السبب وأخص من جهة المتعلق. نعم، الحمد أعم من الشكر من أي جهة؟ من جهة السبب، وأخص من جهة المتعلق، يعني الحمد سببه أعم، أما الشكر أخص. الحمد أخص من الشكر من جهة المتعلق لأنه يتعلق ببعض الأعضاء، أما الشكر يتعلق بجميع الأعضاء كما سيأتي. قال وأما الشكر فأعم من جهة المتعلق وأخص من جهة السبب. نعم، أعم من جهة المتعلق وأخص من جهة السبب، سيتضح هذا. قال والحمد أعم من جهة السبب. لماذا؟ كيف أعم من جهة السبب؟ أنتم تقولون الحمد أعم من الشكر من جهة السبب، ما معنى هذا الكلام؟ قال لأن الحمد إذا كان بمعنى وصف الله بكل كمال وتنزيهه عن كل نقص إذا فهو يحمد على كل حال. إذن الحمد أعم من الشكر، لأن الحمد يكون في السراء وفي الضراء. تقول الحمد لله سواء كان في سراء أو في ضراء، إذن هو أعم بخلاف الشكر، أليس كذلك؟ من جهة السبب. فالله يحمد على كل حال، سواء كان في سراء فهو يحمد، سواء كان في ضراء وقعت في ضراء أيضا فالله يحمد. إذن هذا السبب، أليس كذلك؟ إذن من جهة السبب أليس الحمد أعم؟ واضح أنه أعم لأنه يحمد على كل حال. قال فهو يحمد على كل حال، بالسراء يوصف بالكمال وبالضراء يوصف بالكمال، وتصرف له المحبة والتعظيم بالسراء والضراء. نعم، المحبة والتعظيم التي هي الحمد تكون في السراء كما أنها تكون في الضراء. إذا أصبت بضراء تقول الحمد لله، ورغم ذلك المحبة موجودة والتعظيم موجود، أليس كذلك؟ وإذا أصبت بالسراء تفرح وتقول أيضا الحمد لله، والمحبة موجودة والتعظيم موجود. إذن الحمد أعم سواء كان في السراء أو في الضراء فهو يحمد على كل حال. واضح إلى هنا؟ الحمد من جهة السبب أعم، فيحمد الله جل جلاله على كل حال سواء في السراء أو في الضراء. ننظر إلى الشكر، قال فالحمد على كل حال في السراء والضراء وفي النعم يحمد. نعم، وفي النعم يحمد. إذن الحمد هنا أعم من جهة السبب، هنا الحمد أعم من الشكر من جهة السبب، لأن الحمد يكون في السراء وفي الضراء. إذن أعم أو ليس بأعم؟ أعم. قال كما قال إبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق وكذلك. نعم، هنا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام الحمد لله، قال الله تعالى الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، فالحمد هنا على النعم، أليس كذلك؟ قال وكذلك في الحديث إن الله يحب العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها. نعم، إن الله يحب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، يعني يحمده على ماذا؟ على الأكلة، فيقول الحمد لله. إذن حتى في النعم، إذن في السراء وفي الضراء. قال أيضا في السراء والنعمة وكذلك هو يحمد على كل حال في السراء والضراء. إذن واضح إلى هنا حتى لا ننتقل إلى الشكر. إذن الحمد أعم حيث أنه يشمل السراء والضراء، إذن السبب عام يشمل السراء والضراء، فهذه الأسباب تجعلك تحمد الله سواء كان سراء أو ضراء، أليس كذلك؟ إذن يحمد في السراء والضراء، إذن هو أعم من جهة السبب. أما الشكر، أما الشكر فيكون في السراء فقط. الشكر يكون في السراء فقط، أما في الضراء فيحمد. واضح؟ يعني ما يشكر، يحمد. إذن أخص أو ليس بأخص؟ أخص. الحمد أعم يشمل السراء والضراء، الشكر يشمل السراء فقط ما يشمل الضراء. واضح إلى هنا؟ إذن وضح لنا أن الحمد أعم من الشكر، لأن الحمد أعم يشمل السراء والضراء والشكر السراء، إذن الحمد أعم من الشكر. نريد أن نعرف الآن العموم الثاني الذي هو في الشكر. قال عجبا لأمر المؤمن وفيه وإن أصابته سراء شكر. نعم، وإن أصابته سراء شكر، قال إن أصابته ضراء، لأنه قال إن أصابته ضراء ماذا قال؟ صبر. انظر، إذن الشكر قال لما؟ للسراء، والصبر على الضراء. قال إذا من جهة السبب فالشكر أخص فلا يكون إلا بالسراء. نعم، إذا من جهة السبب وجدنا أن الشكر أخص فلا يكون إلا في السراء. قال وأما من جهة المتعلق فالشكر متعلق باللسان والقلب والجوارح. إذن الشكر الآن أعم، الشكر أعم من جهة المتعلق. لماذا؟ الشكر يكون باللسان ويكون بماذا؟ بالقلب ويكون بالجوارح. تشكره بلسانك وبقلبك وبجوارحك. إذن هو عام من جهة المتعلق، عام ولا غير عام؟ عام. أما الحمد قال وهذا بخلاف الحمد فلا يكون إلا باللسان والقلب فقط. الحمد يكون باللسان والقلب لا يكون بالجوارح، قال لا يكون بالجوارح. إذن وجدنا أن الشكر أعم الآن من الحمد، لأن الشكر من جهة المتعلق يكون باللسان والقلب والجوارح، أما الحمد يكون باللسان وبالجناح القلب. صح واضح؟ لو قال لك قائل الفرق بين الحمد والشكر، تقول الحمد أعم من الشكر من جهة السبب، فالله فالحمد يكون في السراء وفي الضراء، والشكر يكون في السراء. أما من جهة المتعلق فالشكر أعم من الحمد، لأن الشكر يكون باللسان وبالجنان وبالأركان، أما الحمد فهو باللسان والجنان، باللسان والقلب. واضح إلى هنا؟ واضح. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. نعم، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. شكرا يعني حتى يشمل ماذا؟ القلب واللسان والجوارح. اعملوا بلسانكم وبجنانكم وبجوارحكم لأنه أعم. قال ولم يقل حمدا لأن الشكر أعم ولا يتعلق بالقلب فقط، بل يتعلق بالقلب واللسان والجوارح. وكذلك إن الله عز وجل أمر نبيه بالشكر. كذلك أيضا نعم. وكذلك أيضا الله عز وجل أمر نبيه بالشكر على الكوثر بعمل القلب واللسان والجوارح، فقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. نعم، إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر اختلف المفسرون فيها، قيل نهر في الجنة وقيل وقيه. واضح؟ وأقرب ما قيل ماذا؟ نهر في الجنة. فصل لربك وانحر. واضح؟ فأمر أن يصلي، قال هذا الشكر. واضح لكم؟ وأظن أن أيضا الكوثر أنه نهر، جاء بذلك حديث صحيح. أحد يذكر؟ الخير الكثير. نعم، هو الخير العام، لكن أظن أن الكوثر أيضا جاء حديث محتنى إن شاء الله. فصل لربك وانحر، فأمره بالفعل. إن شانئك هو الأبتر المبتور الذي لا خير فيه. إذن هنا بين المصنف بأن الشكر أعم، لكن هنا ما لم يذكر في الكوثر ماذا؟ لم يذكر الشكر، ولكن أراد أن يثبت بأنه أعم من جهة أنه فعل. قال فصلي لربك شكرا على الكوثر. فصلي لربك شكرا على الكوثر. أقول ورجح الإمام ابن جرير الطبري اتحاد الحمد والشكر، اتحاد الحمد والشكر. قال أبدا، الحمد تستطيع أن تستخدمه في مكان الشكر، والشكر تستخدمه في مكان الحمد، ولا فرق، كلاهما واحد، أما هذه التفريقات فلا. لماذا؟ قال الشوكاني رجح يعني ابن جرير الطبري اتحاد الحمد والشكر مستدلا على ذلك بما حاصله أن جميع أهل المعرفة، هذا كلام شوكان ينقله عن الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، يقول بما حاصله أن جميع أهل المعرفة بلسان العرب يوقعون كلا من الحمد والشكر مكان الآخر، مكان الآخر، فيستخدم الحمد مكان الشكر ويستخدم الشكر مكان الحمد. فهنا نحتاج إلى الذي سبق بيانه من جهة أعم وأخص، أخص وأعم. وضح لكم؟ قال ابن كثير متعقبا ابن جرير وفيه نظر يعني ابن كثير تعقب ابن جرير رحمة الله على الجميع. قال وفيه نظر، ما هو النظر عندك؟ يقول رحمه الله لأنه اشتهر عند كثير من العلماء المتأخرين، اشتهر عند كثير من العلماء المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. واضح؟ على هذا يكون الحمد من جهة السبب أعم. واضح ولا لا؟ يكون الحمد عند ابن كثير هنا من جهة السبب أعم. والشكر لا يكون إلا على المتعدية. واضح؟ الشكر لا يكون إلا على المتعدية، ويكون يعني الشكر يعني يكون الشكر أعم من الحمد. الآن سيأتي هناك بيّن بأن الحمد أعم من الشكر، الآن سيبين بأن الشكر أعم من الحمد. قال ويكون يعني الشكر بالجنان واللسان والأركان، هذا الذي بينا، يعني بخلاف الحمد فإنه يكون بماذا؟ باللسان والقلب. قال الشوكاني متعقبا ابن كثير لا يخفى، ولا يخفى أن المرجع في مثل هذا إلى معنى الحمد في لغة العرب. قل هذا الكلام من ابن كثير ما يقبل، لأن العمدة هم العرب ليس الملحمة، نبحث المتأخرين، عمدتنا هم السابقون ليس هؤلاء الذي جاءوا بعد هؤلاء القرون ثم قال والله احنا نفرق. قال ما نأخذ به إلا إذا ثبت ما يدل على هذا كدليل. يقول رحمه الله ولا يخفى أن المرجع في مثل هذا إلى معنى الحمد في لغة العرب لا إلى ما قاله جماعة من العلماء المتأخرين، فإن ذلك لا يرد أو لا يرد. واضح؟ على ابن جرير، يعني هذا القول لا يرد على ابن جرير ولا يرد على ابن جرير، ولا تقوم به الحجة. لماذا؟ لأن إذا كان العرب يضعون الحمد مكان الشكر والشكر مكان الحمد، الحمد لله الأمر واسع، أليس كذلك؟ قال ولا تقوم به الحجة هذا إذا لم تثبت للحمد حقيقة شرعية. هذا إذا لم تثبت للحمد حقيقة شرعية، إذا كانت في اللغة نبقى على اللغة على الأصل، أما إذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي بأن الحمد كذا كذا كذا فقط والشكر كذا كذا، الآن نرجع إلى الحقيقة الشرعية. وضح لكم؟ لكن إذا لم يرد هذا هو المعروف، ولهذا قال ابن كثير عند المتأخرين، لو كان عند المتقدمين لذكر واحد منهم، لكن هذا عند المتأخرين فهو ليس حقيقة شرعية، إنما هو اصطلاح عند المتأخرين، والحقيقة اللغوية أولى، أليس كذلك؟ يقول هذا إذا لم يثبت للحمد حقيقة شرعية، فإذا ثبت وجب تقديمها، فإذا ثبت وجب تقديمها. إذن الشوكاني أيضا يرجح كلام من؟ كلام ابن جرير بأنه الحمد بمعنى الشكر والشكر بمعنى الحمد ولا فرق، وكل يستخدم مكان الآخر إلا إذا أتى دليل مفرق، أما كلام المتأخرين فهو اصطلاح لهم لا يضرنا، ولا يستطيع أن يمنعون من ماذا؟ من استخدام هذا مكان هذا وهذا مكان هذا. انظر تفسير ابن جرير في المجلد الأول في صاد 89 وفتح القدير للشوكاني في المجلد الأول في صاد 20 في صاد 20. نعم. انتهى الوقت. إذا نقف على هذا في هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلم. درس القادم إن شاء الله حاول نتمم درس القادم. نعم أظن في سؤال. نعم الآية التي في السماء إلى من في الأرض إلى نقص نحت استدل بالآية وهم أقرب إليه من حبل الوريد. نعم، وهو أقرب إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لا ليس كذلك. ها ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أنصحك بالرجوع إلى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وتنظر ماذا قال. اختلف العلماء في من المراد نحن، فقال طائفة المراد بهم الملائكة، وهذا هو الأقرب لأنه قال ونحن أقرب، انظر، ويريد بهم الملائكة. ثم القرب والبعد هذا من المراد به؟ لو قلنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد قلنا بأن المراد به الله جل جلاله، هل إثبات، هل فيه إثبات الحلول؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أقرب إلى أحدكم من شراك نعل، قريب جدا، لكن هل يلزم من القرب الحلول؟ لا يلزم، أليس كذلك؟ فالقرب والبعد لا يلزم منه الحلول مطلقا. تقول فلان بعيد، فلان قريب مني وهو ما شاء الله في الهند وأنت هنا، يعني قريب مني في قلبي منزلته عالية عندي، ما في دليل أبدا على القرب الذي بمعنى هو الحلول. والقرب لا يدل على الحلول مطلقا. كيف يفعل في الآيات الرحمن على العرش استوى وإلى غير ذلك؟ ثم إن الحلول يفضي إلى محظور ويفضي إلى أمر خطير، لما يقول القائل إن الله في كل مكان ويقصد أن الله بذاته في كل مكان يجر هذا إلى أن ما عبد من دون الله لا ينكر عليه من عبد غير الله. لماذا؟ لأنه يقول أعبد الله ما تراه هو الله، هذا الصنم الذي يسجد له هو الله، لأن الله في كل مكان والصنم أليس مكان؟ فهو في الصنم فهو يعبد الله، وهذا هو الكفر بعينه. نسأل الله السلامة، قول بالحلول قول خطير، نسأل الله السلامة. ثم إن القول بأن الله في كل مكان يلزم أن يكون الله أين؟ في بطنك أيها المتكلم، مكان العذرة، ويلزم أن يكون في أماكن قذرة، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، يلزم أن يكون في الخنزير، ويلزم أن يكون في الكلب، ويلزم أن يكون في الحمامات وفي المراحيض وفي وفي وفي، لأن كلمة كل من ألفاظ العلم في كل مكان، ظرف في كل مكان، والمكان أقول من الكيمونة، والكيمونة هي المخلوق، ولهذا قال ذلك الخنزير وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا عابد في كنيسته. هذا هو قول الحلول، ما الكلب والخنزير إلا إلهه وما الله إلا عابد في كنيسته. ثم قال أيضا ذلك الخنزير الآخر العبد رب والرب عبد، فيا ليت شعري من المكلف، من المكلف؟ إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب فأنا يكلف، ما بتكليف عما تشاء. لماذا؟ لأن العبد هو الرب والرب هو العبد، فيا ليت شعري من نكلف؟ إن قلت نكلف العبد قلنا لك هذا رب، وإن قلت رب قلنا لك لا يكلف، إذا نفع التكليف، وهذا هو الكفر بعينه نسأل الله السلامة. ولهذا القول بالحلول هذه المقالة من أشنع المقالات، كفرت بها النصارى واليهود، هذا ما قاله بعضهم، ما أحد يقول بأن الله في كل مكان. النصارى قالت في ثلاث، أما هؤلاء قالوا في كل مكان، إذن كفروا بأن يكون في كل مكان. النصارى جعلوا في ثلاثة، وهؤلاء جعلوا بكم؟ ما ليس له حد، في كل ما ترى إذا أيهما أرحم؟ قال النصارى أرحم، أن يحصل في ثلاثة، وإن كان كلاهما شر وكفر، لكن كفرا دون كفر، يعني كفر أقل من كفر، وإن كان كلاهما مخرج من الملة، نسأل الله السلامة. لكن هذا القول خطير جدا، الإنسان يهدي ويتكلم وهو لا يدري ما يقول. تعالى الله وتنزه عن هذه المقولة الكفرية. نعم. شيخ، إذا تراجع الكلام هل يفعل شيء معين؟ لا، الرجوع يتوب إلى الله إذا كان جاهل، التوبة الصادقة وعليه بالعلم. طبعا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، كما قلت لك ارجع إلى كلام شيخ الإسلام بن تيمية فإنه قد أجاب في هذه المسألة، وإذا رجعت ارجع إلى العقيدة الواسطية شرح الشيخ بن عثيمين فإنه ذكر ما ذكره عن شيخ الإسلام في ذلك المكان، ذكر هذه الآية وتعرض لها بكلام طيب جدا واضح. يعني على كلا الحالتين إن كان التفسير الصحيح المراد به الملائكة، ولا يقال بأن هذا تأويل لأن سياق الآية يدل، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، أليس كذلك؟ والآية فيها الموت، سياق الموت، فهذا دليل على أن المراد به من؟ الملائكة. واضح؟ وضح لكم؟ الآية فيها كلا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. انظر، الآية سياق ماذا؟ في سياق الموت، إذا المراد به من؟ الملائكة، هذا أمر واضح لا إشكال فيه. ولكن لو قلنا بأن المراد به ما قالوا أيضا لا دليل لهم فيه. والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا ولا زلنا نبحث في مقدمة المصنف رحمه الله تعالى. نقرأ أولا النظم بيت الأول ثم نتمم ما وقفنا عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسل. نعم، تكلمنا في الدرس الماضي على أن المصنف رحمه الله تعالى ابتدأ بقوله أبدأ بالحمد، وقد بدأ قبل ذلك بالبسملة، أليس كذلك؟ وبينا وجه الربط والمناسبة بين بدئه رحمه الله تعالى بالحمد وبين مناسبة قوله ماذا في بداية النظم: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك تكلمنا على الحمد والفرق بين الحمد والشكر من جهة العموم والخصوص، وبينا الراجح في هذه المسألة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله مصليا على، الصلاة منا على النبي ولا في الثناء وهو الراجح. نعم، قوله أبدأ بالحمد مصليا على. مصليا، ما المراد بالصلاة؟ قال: الصلاة منا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. نحن لما نقول صلى الله عليه وآله وسلم، هذه الصلاة ماذا تعني وما معناها؟ قال: طلب الثناء، يعني طلب الثناء من الله تعالى في الملأ الأعلى، كأنك تقول: يا رب أطلب منك وأدعوك أن تثني على نبيك صلى الله عليه وآله وسلم في ماذا؟ في الملأ الأعلى. يعني الصلاة من الناس على من؟ على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، طلب الثناء عليه من الله تعالى. والصلاة من الملائكة تكون بمعنى ماذا؟ والصلاة من الملائكة تكون بمعنى الاستغفار. الصلاة من الملائكة تكون بماذا؟ بمعنى الاستغفار. وأصل الصلاة في اللغة ما هي؟ الدعاء، أليس كذلك؟ أصل الصلاة في اللغة الدعاء والاستغفار، أصل الصلاة في اللغة الدعاء والاستغفار. ولهذا كانت الصلاة الشرعية كما تعلمون، الصلاة الشرعية ما هي؟ عبادة ذات أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبيرة مختتمة بالتسليمة. لماذا أطلق عليها صلاة؟ لأنها دعاء، يعني فيها المعنى اللغوي، الصلاة بالمعنى اللغوي الدعاء والاستغفار، والصلاة الشرعية فيها الاستغفار وفيها الدعاء. إذن الصلاة منا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ماذا؟ طلب الثناء عليه من الله تعالى في الملأ الأعلى، ومن الملائكة الاستغفار. قال وهو الراجح، قوله هو الراجح يدلنا على أن هناك قول آخر مرجوح عند المصنف وهو الصحيح، أن هناك قول مرجوح عند المصنف وهو أن الصلاة منا على النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى الرحمة، بمعنى الرحمة. ولهذا قال وصلات من الله على النبي الثناء عليه في الملأ الأعلى وذكره كما روى ذلك البخاري تعليقا عن أبي العالية. نعم، إذن الصلاة منا عليه صلى الله عليه وآله وسلم الثناء في الملأ الأعلى، وأن يذكر صلى الله عليه وآله وسلم في الملأ الأعلى. قال كما روى ذلك الإمام البخاري تعليقا عن أبي العالية قال وذكر ذلك ابن القيم في كتابه جلاء الأفهام، ومن قال إن الصلاة هي الرحمة ومن قال إن الصلاة هي الرحمة، يعني أن قولك صلى الله عليه وآله وسلم أي اللهم ارحمه، اللهم ارحمه، لأن الصلاة تكون هنا بمعنى الرحمة، كما قال ذلك الشاعر صلى الإله على امرئ ودعته وأتم نعمته عليه وزادها، وأتم نعمته عليه وزادها. صلى الإله على امرئ ودعته، ما معنى صلى الإله على امرئ ودعته؟ أي رحم الله هذا المرء الذي ودعته. واضح؟ إذن الصلاة بمعنى الرحمة. المصنف يقول رحمه الله هنا ولا يصح أن يقال بأن الصلاة هنا بمعنى الرحمة، أي الصلاة منا على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما؟ قال معارض بقوله تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. نعم، يقول لأننا لو قلنا بأن الصلاة هنا بمعنى الرحمة، انظر إلى الآية ماذا يصير معناها، أولئك عليهم رحمات من ربهم ورحمة، هكذا يكون معنى الآية، أولئك عليهم صلوات يعني رحمة من ربهم ورحمة. وهذا الكلام أليس فيه ركاكة؟ لا شك وحاشا أن يكون في كلام الله ما هو ركيك، لأنك يكون فيه تكرار، أولئك عليهم رحمات ورحمة، الرحمات الأولى تكفي ورحمة واحدة رحمات تكفي، أليس كذلك؟ إذن ليس هذا معنى الصلاة هنا. إذن ما معنى الصلاة؟ معنى الصلاة هنا الثناء عليه صلى الله عليه وآله وسلم في الملأ الأعلى. ولهذا كان معنى الآية أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، أولئك عليهم ثناء عند الله تعالى ورحمة. وهنا الآية واضحة أليس كذلك؟ قال لو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لوجد هنا تكرار، والأصل في الكلام التأسيس وليس التأكيد كما سبق شرحه. نعم، إذا قلنا هنا بأن الصلاة بمعنى الرحمة سيكون في الكلام تكرار، والأصل في الكلام التأسيس لا التوكيد، هذا هو الأصل، الأصل في الكلام التأسيس، أن الكلام الآخر مؤسس يؤسس معنى جديد، لا أنه يكرر المعنى القديم، لأن تكرار المعنى القديم فيه معنى التأكيد. والأصل في سياق الكلام أنه يؤسس كلاما جديدا غير الكلام الأول. ولهذا قال ينبغي أن نحمل هنا الصلاة على ماذا؟ على الثناء، أليس كذلك؟ قال ولو كانت معنى الرحمة إذا يكون معنى أولئك عليهم رحمة من ربهم ورحمة، إذا فهو تكرار ليس له كبير فائدة إلا التأكيد. وكذلك من يقول إن الصلاة بمعنى الدعاء وهذا معنى لغوي. نعم، بعضهم قال بأن الصلاة هنا بمعنى الدعاء، نقول نعم الصلاة بمعنى الدعاء هذا المعنى اللغوي، أليس كذلك؟ قال والأصل حمل اللفظ الشرعي على المعاني الشرعية. قال والأصل أن نحمل الألفاظ على المعاني الشرعية، وضح لكم؟ قال ولا تفرق بين الشرعية إلى ما اللغوية إلا بقرينة وليس هناك قرينة. نعم، ولا تصرف من المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي إلا أن تكون هناك قرينة. قال وليس هنا قرينة، تصرف هذا الكلام من المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي. طبعا على هذا الإطلاق فيه نظر، لا شك كلام المصنف فيه نظر، لأنه لا مانع من أن تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الآدميين له بمعنى ماذا؟ الدعاء له، ما المانع؟ أليس كذلك؟ الدعاء له صلى الله عليه وآله وسلم بطلب الثناء، هل هذا فيه تعارض؟ أن تكون الصلاة من الآدميين له صلى الله عليه وآله وسلم طلب الدعاء بالثناء عليه من ماذا؟ من الله تعالى في المنأ الأعلى. أما القول بأن الصلاة في الشرع هي الثناء فغير صحيح. الصلاة في الشرع بمعنى الدعاء فهذا لا نسلم له به. لماذا؟ لأن الصلاة في الشرع هي عبادة ذات أقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم. فإذا وجدت أن الشارع قال صلي فلا يريد أنك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريد أنك تدعو، لا، يريد ماذا؟ يريد الصلاة الشرعية. ما هي الصلاة الشرعية إذن؟ الصلاة الشرعية المعروفة هي عبادة ذات أقوال مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم، هذه هي الصلاة الشرعية. أما الصلاة الشرعية يحملها على الثناء فهذا لا نسلم له به رحمه الله تعالى، وإنما نقول لا مانع من حمل اللفظ إذا كان يحتمل أكثر من وجه، إذ الأصل التعدد، ما في مانع أن نقول بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الدعاء وطلب الثناء عليه في الملأ الأعلى، في الملأ الأعلى. وأما أن نقول والله أننا نحمله على المعنى الشرعي، نقول المعنى الشرعي في الشرع أن الصلاة في المعنى الشرعي هي العبادة المعروفة، أليس كذلك؟ فقوله رحمه الله تعالى هذا فيه نظر على ما وضحته لكم. وضح لكم؟ قال محمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم والذي ذكر في القرآن. نعم، مصليا على من؟ قال أبدأ بالحمد مصليا على محمد خير نبي أرسله. قوله مصليا على محمد، من هو محمد صلى الله عليه وسلم؟ محمد بن عبد الله المعروف النبي الأمي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول محمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد ذكر في القرآن. نعم، قد ذكر في القرآن، يشير إلى قوله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أليس كذلك؟ وكذلك يشير إلى قوله جل جلاله وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أليس كذلك؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم. إذن جاء اسم ماذا؟ محمد في القرآن. ويشير أيضا إلى قوله جل جلاله والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. جاء ذكره صلى الله عليه وسلم، نعم، جاء اسم ماذا؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقوله جل جلاله أو يشير إلى قوله جل جلاله محمد رسول الله والذين آمنوا معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. إذن هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى اسم من أسمائه صلى الله عليه وآله وسلم ذكر في القرآن. قال كذلك ذكر باسم أحمد، كذلك ذكر باسم أحمد، يعني في ماذا؟ في القرآن، يشير إلى قوله جل جلاله وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا بماذا؟ ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. إذن جاء في القرآن اسم أحمد، نعم، جاء في القرآن اسم أحمد. ومن أراد فلينظر إلى ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في جلاء الأفهام بفضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، في صاد 14 و300، واضح؟ ومن سبب تسميته بأحمد عند أمة المسيح كما ذكر ابن القيم أنه وأنه يستحق أن يحمد بأفضل مما يحمد غيره. يقول ابن القيم لماذا ذكره عيسى عليه السلام بأحمد، ما قال محمد؟ قال ذكره بأفعل التفضيل، بأنه يستحق أن يحمد صلى الله عليه وآله وسلم أكثر من غيره لما جاء به. هكذا ذكر الإمام ابن القيم، ومن أراد الزيادة فليرجع إلى هذا الكتاب، فإنه قد أجاد وأفاد وذكر ما يكفي ويشفي ويروي الغريب. قال وفي صحيح حمزة أسماء أنا أحمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب. نعم، أنا محمد وأحمد وأحمد والماحي، جاء في الحديث في تتمة الحديث هذا وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، والحديث عند الشيخين. وأنا الماحي، إذن تفسير الماحي ما هو؟ وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، إذن هو ماحي لماذا؟ للكفر صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند الشيخين، يعني يمحو الله بي الكفر ويزيله، يزيل ماذا؟ ويزيل الكفر من جزيرة العرب. أما رواية المصنف هنا وأنا الماحي، فإما أن يراد بها أنا الماحي أي يمحو الله بي السيئات من اتبعني، أي يمحو الله سيئات من اتبعني، يحتمل هذا، والأول أوضح وأصرح من جهة النص، والثاني من جهة المعنى محتمل وهو صحيح أيضا، لأن الله جل جلاله يمحو سيئات